طيب يقول الشيخ ومن أكبر قضايا التقليد في السلفية هو التقليد العقائدي، بمعنى أننا نفهم المشكلات العقائدية التي وقع الناس فيها قديما ونأتي بأن لا نفهم غيرها ونطبقها في الوقت الحاضر. مثلا لما تذهب إلى السعودية الآن لا تجد قبر، نادر أن تجد إنسان يدعو غير الله عز وجل، ومع ذلك تجد أن هناك طائفة العلماء لا يحسنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي هي قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والدعاء بها والتوسل بها، مع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون بها هذا الكلام لا تجد فيها إنسان يقول مثل هذا، ولكن نشأ فيها أفكار جديدة، نشأ فيها ملاحدة، ونشأ فيها أناس يشككون في الدين، ونشأ فيها عقائد زائفة، ونشأ فيها الآن فئات من البعثية والشيوعية وغيرها، ولكن هم في عماية تامة وجهد تام عن هذه المشكلات الجديدة. إذا هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيء. الحين طال عمرك هذا جامعة الإمام محمد بن سعود والجامعات الإسلامية وجميع جامعات أم القرى وجميع الجامعات وجميع المعاهد اللي عندنا كلها تدرس الفلسفة وتدرس سنة الله العقيدة الطحاوية وفروعها وتدرس العقائد المصنفة من قبل شيخ الإسلام مثل الحموية ومثل الكتمورية ومثل الواسطية ما يدرسون شيء لشيخ محمد بن عبد الوهاب. المؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدرس بالنسبه للصغار، اما بالنسبه للطلاب الكبار بالنسبه للعلماء فهم يدرسون الكتب المؤلفه جميع المذاهب وجميع المستويات العقائد، ويحاربون البعثيه ويحاربون ايضا الاشتراكيه ويحاربون ايضا الحداثيه ويحاربون جميع المذاهب الموجوده الان، وهي اكبر هم هذه الامور. ومن اراد ان يتاكد فلياتي ويسال العلماء وينظر مثلا مناهج الجامعات ومناهج الكليات ومناهج المعاهد، ما كلام فاضي. صحيح ان توحيد الالوهيه هو الاساس هو الذي حصل فيه مع الجدال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لكن احنا والحمد لله كما ذكر ما عندنا شيء والحمد لله من عباده القبور ولا عندنا شيء من عباده الاضرحه ولا من اشجار والاحجار ولا شيء من هذا، وانما الان الدراسه الان مركزه على العقائد والفلسفه والاديان والنيل والنحل، ويدرسون جميع المذاهب يدرسونها، يعرفون مثلا مذاهب المعتزله ومذاهب القدريه ومذاهب الجبريه ومذاهب المرجئه ومذاهب المعطله وايضا مذهب الرافضه وجميع المذاهب الان يدرسونها، ومذاهب يوم البعثيين ومذاهب يوم الاخرين كلهم وجميع حتى الدروز والدروز والنصيريه وجميع هذا يدرسونها، ما يقول ما يدرسون هذولا. طيب يا شيخ كلها موجود في الدرس الان. طيب يا شيخ هو في الجامعات اللي عندنا كتاب من كتب ائمة الدعوة وكتاب كتب الشيخ محمد لانها مختصرة موجزة، الكتب اللي تدرس الان كلها كتب مطولة ومطولة وهي من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب علماء ايضا العلماء الاخرين والطحاوية ايضا هي الاحناف وهكذا، كل هذا موجود يدرس الان بتوسع وتوسع بالحماية. أو إنسان يعني يعرف ما يقول. طيب يا شيخ هل تنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤلاء الأشخاص؟ أنصح أن هؤلاء يحاربون صاحب هذه المقالة، لا يحارب ولا يقلق، هذا إنسان مجرم وهذا إنسان خبيث، ولو قالوا أقم الأدلة على هذا ما أقام شيء، ويقول أقم دليل، والآن أطالب أي إنسان بخير أن يأتي يطلع على مناهج الجامعات في المملكة. أعطوا الحاكم صفات الرب إيه؟ وأنه في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة وأن سلفيتهم التقليدية ما تساوي شيء، هو كلام يا شيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع الأسف، هذا أحد الدعاة في الكويت يا شيخ. لو جاء 4-5 من الشباب الطيبين نعم يشرحوا على المناهج الدراسية ويشرحوا على ما يدرس من كتب العلماء على اختلاف المذاهب، أما مذهب أحمد بن حنبل ولا ايضا منهج شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، لا يجرى نابه واشرف ماذا يدرس الى الكتب، ماذا يدرس الى الكتب في جامعة الامام محمد بن سعود وفي جامعة الاسلامية وفي جامعة ام القرى وفي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود، واطلعوا على الجامعات اللي في المملكة زرعوا الجميع ثقافة المسلمين وكتب العقائد وكتب الفلسفة وكتب المنطق وكتب الميل والنحل كلها تدرس على مستوى عالمي مستوى إسلامي واسع تماما. طيب يا شيخ ما في بأس نحذر من عبد الرحمن عبد الخالق؟ ما في لا هذا أعوذ بالله منه هذا يحذره ويطالب أيضا به بالفرنج بإنزال العقوبة الرادعة عليه فهذا الكلام ده هذا فاشل خبيث إنما أنا ما يعني لا أستطيع أن أقول في رجل يصلي أقول كفر وخرج من الملة لكنني أقول أنه خبيث وفاجر وهو مريض وإنسان من حرب